أيديهم. يد الله المفرد المضاف أصوليا عند العلماء يقولون المفرد المضاف يعم. طب عندنا دليل في ذلك؟ مش متذكر محمد أحسن قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله هي نعمة واحدة بس لنفسه مفيش أي نعمة ثانية صحيح؟ صح؟ نعم كثيرة مع أنه قال نعمة الله. طب كيف نؤولها؟ نقول بأن نعمة مفرد مضافة إلى الله فالمفرد المضاف يعم يشمل الكثير. يبقى يد الله تشمل الكثير مفيش منافاة بينها وبين أيدينا خلاص؟ طيب المنافاة هنا هتظهر مع إيه؟ بيدي التثنية. كيف نجيب عن ذلك؟ نقول الإجابة من وجهين. الوجه الأول أصوليا بعض العلماء من علماء الأصول يقولون أقل الجمع اثنين. لو أقل الجمع اثنين يبقى نقول مما عملت أيدينا يصح أن تكون اثنتين صح ولا لا؟ لأن أقل الجمع اثنين. وهذا الوجه وإن كان فيه ضعف الأقوى منه أن نقول ثبت لله يدان بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي للثنتين فثبتت لله يدان بهذه الآية. وأما مما عملت أيدينا تؤول على التعظيم. الإسكندرانية أكثر ناس بيفعلوا ذلك يقولون إحنا هنروح وإحنا هنيجي إحنا هنأكله الآن صح ولا لا؟ ها إحنا بعظم نفسه دائما فمما عملت أيدينا هنا بناء العظمة للتعظيم فلا منافاة بينها وبين الثنتين ولا منافاة بينها وبين المفرد. يبقى ثبتت لله كم يد لله؟ خمسة أو ثلاثة أو سبعة كم؟ اثنين. يبقى أنا غلطان. يبقى إذن يدان لله فقط يدان لله. طب الآية التي تعبد ما أقول بل يداه استنتاج بل يداه مبسوطتان أحسنتم وجزاكم الله خيرا. يبقى لنا الرد على أهل البدع الذين شوشوا لنا هذه الصفة. قالوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان وقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم وقول الله تعالى مما عملت أيدينا اليد بمعنى النعمة. قالوا وعندنا في ذلك دليل في صلح الحديبية عندما قال عروة ما أرى حولك لرسول الله إلا أوباشا أو أشوابا من الناس سيفرون منك عمن قريب. فقال أبو بكر امسك بصر الله نحن نفر عن رسول الله. فكانت دي مسبة شديدة عليه. فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. فقال لولا يد لك عندي. إيش اليد؟ هل أبو بكر قطع يده وتركها محفوظة عند هذا الرجل؟ لا. لولا يد لك عندي يعني إيش؟ نعمة أكرمتني بها لم أسدها. قال لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك. وقالوا اليد أيضا معناها القدرة. إيش الدليل على ذلك؟ يقولون يعني ضرب على الأمة بيد من حديد. بدلالة على إيش؟ على اليد من حديد ولا على القدرة والقوة؟ على القدرة والقوة. فقالوا لنا في اللغة مساق فيد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق أيديهم. فنقول لهم الأخوات ترد على بعضهم أو أخت تتقي لا تبعث لي ورقة تردلك بالقاعدة اللي احنا بيناها أو أخت تقول الآن نرد عليهم بكذا وإذا سألتمونا مكان فتألونا من وراء حجاب ما يهم تقول نرد عليهم بالقاعدة كذا. الآن أقول يد الله يعني نعمة الله وقدرة الله كيف نرد عليهم؟ لما جلسنا إلا لنتعلم وتذب الأخت الفاضلة عن أي مبتدعة تأتي تشوش عليها عقيدتها. كيف نرد على مبتدعة تقول يد الله هنا معناها قدرة الله بالقاعدة هذه الورقة شيء حتى أتنفس استعذار. في أخت قالت خلقتم ظاهر القرآن ولم تكمل هذا هو الصحيح. نقول لهم بالقاعدة الأخوات الآن كل أخت ماشية مع أخت حفاظة تقول لها في مبتدعة جات لك وقيتك وجه الله والصلاة تردي عليها تقولي إيه؟ تقول لها أقول حافظين كده ثلاث مرات خالفت ظاهر القرآن خالفت ظاهر السنة خالفت إجماع الصحابة احفظوا الثلاثة هذه. فتقول خالفت ظاهر القرآن فإن الله يقول يد الله فكيف أنت تقولين نعمة الله؟ فأنت الآن تقدحي في حكمة الله وتقدحي في بيان الله وقد قال ونزلنا عليك الكتابة تبيانا وهذا التبيان يدل على أن اليد يد حقيقية. وخالفت ظاهر السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة وقال كلتا يدي ربي يمين فقد أثبت لله اليد. فخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك أنك تقدحين في مين؟ في بلاغ رسول الله وتبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث خالفت الإجماع ومخالف الإجماع مبتدع. القاعدة الرابعة التي نرد عليهم فيها نقول يلزم إذا أولنا أو حرفنا